كانت شكل نادي تجيب للحيرة دي ما كانت شكل نادي تجيب للحيرة دي لسه زعل مني خلت لليوم سنة والكلمة عليك حلال الهجر والدلع خلت لليوم سنة والكلمة عليك حلال وحرام علي أنا وعني وقلبي قالوا ودي فيها حاجة بيها يا حبيبي طب وما ودي فيها حاجة بيها وعني وقلبي قالوا ودي فيها حاجة بيها يا حبيبي طب ومال ودي فيها حاجة دي.